بسم الله الرحمن الرحيم. طيب درس المواضيع خذنا البناء والإعراب على اختصار. سيكوا الأصل لأسماء الإعراب. الإعراب. كيف تعرف أن اسم المبني؟ تحفظ. كم أصناف؟ ثمانية. نعم. والأصل في الأفعال؟ أفعال والبناء. البناء. إلا في المضارع. المضارع الذي لم تصل بآخره نون التوكيد ونون النسوة. نعم. نون التوكيد مباشرة. الآن سندخل في باب معرفة علامات الإعراب ونت سند إعراب. وكما دي شاك فوصة سي الأهم في النحو هذا. لكن الحمد لله سجاكي فنمشي إن شاء الله. قال علامات الرفع. أولا الرفع. لرفع أربع علامات. لكرسي. الضمة وهي الأصل. والواو والالف والنون وهي نائبه عن الضمه تكت لا وقص الضمه تصطنك الضمه الاصل. الان سيذكر مواضيع الضمه كتسكن قبل الضمه كم سند رفع. فاما الضمه فتكون علامه رفع في اربعه مواضيع مكر سيتواسيون. في الاسم المفرد يعني الاسم المفرد dans ce باب là c'est ce qui n'est pas مثنى ni pluriel يعني جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم ni ce qui ملحق et ni des asma al-khamsa. Ça veut pas dire un nom singulier en soi dans ce باب là. قال منصرفا كان او غير منصرف qui soit ممنون الصرف ou pas son رف c'est la dhamma علامة الرف. نحو قال الله هنا الشاهد لفظ جلالة الله ما يعلم قال الله قال كالماضي مبني على الفتح نعم لا محل له من الإعراب والله فاعل فاعل نعم فاعل ظاهر على أحسنت فاعل هو علامة الفاعل ومرفوع. وإذ قال إبراهيم هنا كذلك إبراهيم الشاهد كي لابو لمت اسم كي با منصرف. إلى كذلك فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة. وإذ قال موسى موسى فاعل علامة رفعه ضمة مقدرة من عمل جذريات تعب نعم ضمة مقدرة. ثم وفي الجمع التكسير جمع تكسير يعني جمع تكسير وما تغير بناء واحده يعني ما تغير عن صورة عن صيغة مفرده عن جمع ولا فهم راه شونجي بارابو سو مفرد. كذلك منصرفا كان او غير منصرف. نحو قال اصحاب موسى فهنا الشاهد اصحاب الى فاعل مرفوع علامه رفعيه ضمه الى مضاف فاعل علامه رفعيه ضمه. ومساكن ترضونها فهنا الشاهد مساكن. طيب مساكن هنا مساكن اللي معطوف على آباؤكم كي لوي مرفوع على باز دون ديبي دو فيرسي كي اسم كان كن كان آباؤكم وابناؤكم الآية سورة التوبة. ومن آياته الجواري ما يعني بالجواري ما يعرف الجواري هنا الجواري س اسمها مبتدا مرفوع على رفعه الضمه المقدره. لياله الكسره بل هي عباره عن يا محذوف على بس جوالي. تمام. اللي هي تنفي تخفيفا. La kassara est venue pour démontrer. Et la dhamma est muqaddara. Wa fi jam mu'annath as-salim. Jam mu'annath as-salim, c'est quoi? Ma jumi'a bi ziyadat alif wa ta'in. C'est ce qui était rendu au pluriel en rajoutant un alif et un ta à la fin. Wa ma humila alayhi. Est-ce qu'il a pris son jugement? Les choses qui prennent le jugement de jam mu'annath as-salim, yusamma bi الملحق بجمع أنث أسالم الملحق أنا تشي mais ce n'est pas pour de vrai parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas respectées. نحو إذ جاءك المؤمنات. إذ جاءك المؤمنات هنا شاهد المؤمنات. طيب سؤال قال إذ جاءك المؤمنات الفاعل ما هو الفاعل جاءك الفاعل مؤمنات. Pourquoi le fi'l là il est il y a pas de fa'il? Non, c'est il est ja'at ka al mu'minat. هنا التاء هنا c'est dans les mawadi où il est permis de rendre masculin le verbe avec jam mu'anath salim il est déjà fasil بين الفاعل والفعل. لا يكوى كيف يكون entre les deux كيف. في يجوز تذكير الفعل. وقال وأولات الأحمال. وأولات الأحمال لأولات سي الشاهد ومرفوع علامة رفعية ضمة. وهو مبتدا. الا ملحق بجمع مؤنث سالم. سي با فريمون جمع مؤنث سالم. ملحق تبي دي سالم. سا ملحق celui qui prend le jugement de la chose mais non fait pas partie. احمل احمل احمل c'est مضاف اليه. الشاهد c'est اولات. لان اولات ليس له مفرد بنفذه الى قد سنجليه. قال وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء في المضارع نغين يتشالف نحو نرفع درجات من نشاء. الشاهد نرفع على فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمه. Il n'y a rien que ça tâche à la fin. Wallahu yad'u ila daris salam. Fa'una yad'u fi'l mudari' marfu' li tajarrudihi an-nasib al-jazim wa alamat rafihi madha? Alamat rafihi علامة رفعه كيف واو depuis quand واو c'est مقدرة معنى من ظهورها معنى من ظهورها هناك دو دون فعل il y a que deux manières dans le fial. Bah c'est l'un des deux. C'est quel mana min zuhuriha madha? Athiqal. طيب donc c'est les quatre mawadi où le dhamma li alamat raf. Fi al-ism al-mufrad, al-jam taksir, jam muannath asalim et le fi'l mudhari' si j'ai un satashadafa. Thumma qala niyabatu al-waw an dhamma. Quand est-ce que le waw remplace la dhamma? Amma al-waw fatakunu alamatan lirf fi mawdi'ain. À deux moments. Fi jam al-mudhakkar as-salim wa ma humila alayhi. Jam al-mudhakkar as-salim et son mulhaq, ce qui lui ressemble mais qui ne prend pas ses conditions entièrement. Nahu wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna. فالمؤمنون هو الشاهد فاعل ورمت رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع ذكر سالم. ثم قال وإن يكن منكم عشرون صابرون. هنا الشاهد عشرون تمام عشرون وهو اسم يكن مرفوع ورمت رفعه الواو لكن ليس بان جمع ذكر سالم سامو الحق جمع ذكر سالم كان جمع ذكر سالم parmi ses شروط déjà c'est qu'il a un mufrad عشرون il a pas de mufrad والاكسان de son lof on va dire le mufrad de 20 c'est واحد وكذلك جمع ذكر سالم لا يطلق الا على العقل اصلا. C'est un wasf à la base. Pris d'un wasf d'un aqil. Et là, 20, c'est pas un wasf. C'est un nombre. Amma sabirun, huwa jamu zakar salim. Et sabirun, là, son yalob, c'est les na'at de 20. Lui, c'est un jamu zakar salim. Thaniyan, fil asma et sitta. لا سي بلو اسماء الخمسة لا سي الستة زدنا واحدا ويا أبوك وأخوك وحموك وفوك وحنوك عديد هذا والزائد حنوك وحنوك نزيد لأن أصلا يستعمل بدون واو وحنوكا يعني يستخدم على شيء يستقبح التصريح باسمه si on l'emploie pour une chose Alexandre qu'il est qui est accommodant la cité c'est lié aux parties génitales c'est un في الغالب تراه بدون واو بالنون حنوكا فهمت حنوكا لكن الحكا كذلك بهذه الاسماء تصدق دي فوا دوني لو سيت دي فوا دوني سيت با وذو مال نحو قال ابوهم فابوهم هنا تمام ابوهم هنا فاعل مرفوع علامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه لا يوسف واخوه احب الى ابينا شاهد واخوه معطوف معطوف على المبتدا يوسف كمرفوع وجاء حموك هنا لمرفوع وهذا فوك فوك ما معنى فوك ايوه معنى فم وحنوك وإنه لذو علم وذو هنا هو خبر إن وخبر إن مرفوع علامة رفعه الواو ذكرنا أن الأسماء الخمسة تعرب للإعراب بالشروط دي كونديسيون هل تذكرها؟ أن يكون اسم مفرد مفرد أن يكون مكبر مكبر وأن يكون مضاف مضاف مضاف إلى غير الياء المتكلم مضاف إلى غير الياء المتكلم أحسن شو الصبغة غنية بها طالع سويت نيابة الألف عن الضمة الآن نيابه الالف عن الضمه remplacement du de la dhamma par le alif wa amma al alif fa takunu alamatan yaraf fi al muthanna wa ma humila alayh d'accord al muthanna et dans ce qui est mulhaq bil muthanna c'est-à-dire ce qui prend l'apparence du muthanna son i'rab wa fi al haqiqa il n'en fait pas partie nahu qala rajulani ma ya rab rajulani fa'il marfu' ala matrafi al alif niyamatan 'an al dhamma li annahu نعم لانه فاعل لانه فاعل نعم مثنى نعم والنون on dit quoi sur le nun عوض عن التنوين عوض عن التنوين ان عده الشهور عند الله 12 شهرا donc là 12 شهرا c'est le khabar de inna il a 12 c'est un mulhaq c'est pas un vrai musanna c'est un mulhaq car les salahu wahid min lafzihi il n'a pas de singulier de son même terme bel mufradu wa wahid mufrad min lafzihi ثم قال فانفجرت منه 12 عينا فاثنتا c'est le mouanas de ثنا يعني la base c'est ثنتان et l'autre c'est ثنان Donc là, il est quoi fa'il de infajarat. Nafs i'rab. Wa wa mulhaq, كذلك. Wa mulhaq. Thumma qal niyabat an-nun 'an ad-dhamma. Quatrième alamat qui remplace la dhamma an-nun. Wa amma an-nun fatakunu 'alamatan raf' fi al-fi'l al-mudhali' idha ittasala bihi. اتصل به ماذا سيذكر الان سي لو نون سي سين دو رف دي في مضارع سي سراتاش ا لوي يعني يفو دير بارال الاسماء الافعال الخمسه اولا ضمير تثنيه عندي الف الاثنين نحو والنجم وشجر يسجدان فهنا الشاهد في الايه يسجدان يرجع الى النجم او الشجر يسجدان فهنا الفعل مرفوع مضارع مرفوع لتجرده الناصب والجازم ورمته رفعه ثبوت النون لأنهم من الأفعال الخمسة إلوس فاعل النجم والشجر لا فاعل إن الفاعل الفاعل يأتي دائما بعد الفعل فاعل على التمر الالف دبل متصل نعم الالف الالف صح او ضمير جمع نحو الذين يؤمنون بالغيب هنا الشاهد يؤمنون وكليل مرفوع الفعل كذلك وعلامه رفعه ثبوت النون والفعل سواء جماعه او ضمير المؤنث المخاطبه نحو اتعجبين من امر الله هنا الشاهد اتعجبين فهنا الياء في تعجبين والفاعل تمام والضمير اما النون هو علامه رفع ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه طيب فنقف هنا اليوم ان شاء الله وغدا سنواصل في النصب وممكن الجر اذا في وقت ننظر كيف بتوصلوا ودتاي باس انا déjà pris ça الحمد لله وسنرجع كذلك التفصيل في علامه الاعراب بعدين ان شاء الله فإلى هنا والحمد لرب العالمين.